إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أماني هلال، على هندسة الهواء كريم فرج، في الإخراج ميادة الفيشاوي، من أمام الميكروفون. الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، لقاء بيتجدد مع حضرتك. أهلا بك يا أستاذ. أهلا أستاذ، أهلا بحضرتك، وكل سنة وأنت طيب. أنت كنت معانا في العيد، يعني حضرتك طيبة وبخير السبت اللي فات. الحمد لله، شرف لي. ودايما مع بعض بإذن الله، وبنبارك طبعا عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة إلى مصر بالتوالي. يعني سمعنا في موجز الأنباء بيرجعوا على سلامة الله إن شاء الله، نتمنى لهم السلامة. طبعا موضوعات كتيرة النهاردة في مواجهة، والحقيقة أنه في مقالات كتيرة جدا كمان بنحب نحللها مع حضرتك. وبيستوقفني مقال الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرازق توفيق في الجمهورية، بيقول الواقع لا يكذب والأرقام لا تتجمل. وبيقول إذا يعني هو بيحذر، يعني تلخيصا لكل اللي مقاله، ومقال طويل جدا، بيقول إنه الأمر المهم علينا أن لا نلتفت لحملات وأبواق ومنابر الأكاذيب والتشكيك والشائعات والتشويه والتسفيه التي تسعى لتحقيق أهداف خبيثة في هذه ثقتنا في أنفسنا ونجاحاتنا وإنجازاتنا، وتريد تعطيل المسيرة. طيب حضرتك أكيد معايا في المقال ده، وبيتكلم عن مؤشرات الاقتصاد المصري، وطبعا في أخبار كتيرة في بتداولتها الصحف والمواقع إنه مصر وجهة استثمارية يوصى بها في العالم. يعني فهذا المقال بالتأكيد يتكلم عن استثماراتنا وناتج المحلي ونجاحنا في الاقتصاد رغم كل المعوقات اللي في العالم والأزمات العالمية، بس الحمد لله احنا على الطريق الصحيح. المقال شفته ازاي، وليه بيحذرنا من الحملات التشويه خاصة في الاقتصاد؟ لان هو فعلا احنا المنهج اللي اتبعناه هنا في البرنامج انه بنشوف الصورة كلها. يعني نقعد مع بعض نتكلم على معاناة المواطن المصري مع الاسعار، معاناته مع الجشع واللي حاصل في الاسواق، لكن لازم نشوف الصورة كاملة ونشوف اللي بيحصل في البلد من تنمية غير مسبوقة في 50 سنة اللي فاتت. نقعد هنا نتكلم مع بعض على بعض صور المعاناة، مثلا من فساد، من تعامل مع مثلا اللي بيحصل من بعض تجار الأعلاف واللي تسبب فيه هذا الموضوع، لكن نشوف الصورة كاملة ونشوف المؤشرات اللي بتكلم عليها أستاذ توفيق في لو فنطنا كل يعني عناصر الاقتصاد المصري هتشوف الصورة مختلفة تماما. يعني احنا اذا تكلمنا على، يعني شوف محققين اعلى حاجة في كل حاجة، اذا تكلمت على تحويلات المصريين في الخارج تبلغ 33 مليار، يعني 33 32 سنتين ثلاثة اللي فاتوا، لكن بلغت 33 22 كأعلى معدل في تحولات المصريين في تاريخه. لما تتكلمي على 22 كسرتي حاجز 8 مليار دولار عائدات قناة السويس، كسرتي حاجز 23,824 سفينة عبروا القناة، كسرتي حاجز 1.4 من 10 مليار طن سلع عبرت القناة، كالأعلى في تاريخ القناة كلها، مساعد برضو ما تعاملت قناة السويس. إذا تكلمتي على الصادرات، متجاوزين للصادرات غير البترولية برضو 32 مليار دولار كأعلى، ولما تضيف عليهم الصادرات البترولية بتوصل الرقم متجاوز 50 مليار دولار ولا حاجة، فبتبقى برضو أعلى معدل في الصادرات في تاريخ مصر أو على الأقل في 50 سنة اللي فاتت. فتبص على كل حاجة، تفنطي كده الاقتصاد قدامك. في كمان تنشيط في حاجات تانية، يعني لما تبقى الضرائب المصرية عائداتها يعني كسرت الحاجز تريليون جنيه، فده معناه انك انت الناس اللي كانت بتتهرب، حق الناس اللي كانت ضايع، حق الشعب المصري اللي كان لا يحصل، بيتم التحايل عليه. الناس بتتهرب من الضرائب. التشريعات الجديدة عملت شغل كويس، وبالتالي حق المصريين الغلابة اللي بيروح لهم في بناء مدارس ومستشفيات ترجع لهم تاني. فتبصي عناصر الاقتصاد الوطني قدامك هتلاقيها كلها يعني جيدة، وفي بعض الأرقام جيدة جدا. إذا تكلمتي أستاذ عبد الرازق هنا، أستاذ عبد الرازق توفيق، متكلم على الاستثمار المباشر أو الاستثمار عموما، احنا هو طبعا بيتكلم كمان أنه مصر بتحصد المركز الأول إفريقيا والثاني عربيا في مجال تدفق الاستثمارات. ما احنا كنا داخلين على 25 مليار دولار استثمارات أموال جاية. في طبعا ال 13 14 مليار اللي خرجوا اللي هي الأموال الساخنة دي، فعملت لنا صافي دلوقتي في حدود 11.4 مليار دولار استثمارات مباشرة. حضرتك عارف الاستثمارات المباشرة يعني الاستثمار اللي جاي، يعني في استثمارات مباشرة واستثمارات غير مباشرة. الاستثمار المباشر أموال جاية من بره، أموال طبعا غير مصرية جاية، تعمل مشروع تشتري مشروع وتشغله، ده باختصار من بتبسيط يعني. الاستثمار غير مباشر حد جايب أموال بيحطها في بورصة أو بيحطها في أسهم في حاجة معينة، ده اسمه استثمار غير مباشر. احنا عندنا الاستثمار المباشر الحمد لله متجاوز، بعد ما نعمل تصفية أو حسبة الأموال اللي خرجت من مصر اللي هي الأموال الساخنة دي، الصافي 11.4 مليار دولار، طبعا أفضل من السنين اللي فاتت. كل ده رغم اللي حاصل في أزمات عالمية وإقليمية، فبرضو تلاقي الأرقام كلها جيدة، وده يدل على ثقة المستثمر. ده يدل إن احنا ماشيين في خطواتنا يعني الحمد لله في إجراءات صحيحة. لو الأزمات العالمية مش موجودة، لو الجشع الموجود والأزمة الخاصة بالأسعار، كان المواطن المصري هيحس في حاجات كتير. لكن لا ننكر الأسعار، لكن ما نقدرش ننكر كل هذه الإنجازات أو كل هذه الأرقام اللي محققة أرقام غير مسبوقة، وغير بقى اللي حصل في البلد من تنمية شاملة في كل الاتجاهات، والمشاريع اللي احنا بنعملها دلوقتي يا أستاذ أحمد. يعني بيتكلم مواطن بيسأل، المشاريع اللي احنا بنشوفها دي كلها، أظن المستثمر لما يجي ويستثمر ودخل عملة صعبة في مصر، ده بيحرك الاقتصاد في حتة تانية بلا جدال، لأنه مش فيش مستثمر. يعني أنا مثلا أقول لحضرتك على حاجة، لما يجي مستثمر وعلشان يتقله في مشروع في الضبعة، تعال شوفه، فيروح ياخد في الطريق 8 ساعات رايح أو 8 زيهم، ويروح ما يلاقيش مكان يعني يستضاف فيه، ده تأكد انه هيرجع يحجز طيارة ومش راجع تاني. ايوه، وهيرجع يتكلم عن التعطيل في مصر ويعمل لنا دعاية سلبية لغيره. النهارده حتى المصريين النهارده بيتكلموا على اللي حصل في الطرق، 7000 كيلو جديد، 11% زيادة او نمو في معدل الطرق. احنا عندنا طرق كتير يا استاذة ميادة، يعني الطرق المباشرة اللي احنا بنمشي عليها دي، الطرق الحرة دي، الطرق المباشرة بين المحافظات والمدن، ده احنا داخلين في 30,000 كيلو. أيوه. مصر فيها 150,000 كيلو متر، فيهم 50 تقريبا طرق مش معبدة بالرصف، وما بتبقاش جهة واحدة، في طرق تتبع الطرق والكباري، في طرق تتبع المجتمعات العمرانية الجديدة، في طرق تتبع المحليات، في طرق تتبع القوات المسلحة، فعندنا طرق كبيرة جدا. فلما تخشي بتقلك وتأهلي 10,000 كيلو وتعملي 7 جداد، انت عملتي انجاز عظيم جدا، ريح المصريين اولا طبعا، ريح المستثمرين ثانيا، قلل من حوادث الطرق، قلل من وقتهم في الانتقال، قلل من استهلاكهم للوقود، قلل من تدمير البيئه اللي كنا شغالين فيه للاسف يعني بشكل سيء جدا. فده جزء لازم الناس تبقى فاهمة أبعاده، مش بس كل ما حد يكلمهم يقول لهم عشان المستثمرين عشان المستثمرين، وفي الآخر يقول لك طب ما أنا يعني أنا استفدت إيه لازم يعرف أنه لا، صحته هتتحسن، الإنفاق على الصحة هيتحسن، لأن عدد من الأمراض المزمنة بسبب التلوث هيقل، وقته بيحترم، صحته النفسية بيحترم، بدل ما هو قاعد بالساعة في إشارة مرور بيتخانق مع نفسه أو بيتنرفز أو بيتعصب، وقته بيحترم، الحوادث بتقل، المستثمر كمان اللي جايب له شغل وجايب له فلوس بيلاقي مكان مناسب يستثمر فيه. فرص عمل، يعني الاستثمار ده برضو فرص عمل مهمة. طبعا فرص عمل وضرائب يعني حاجات كتير كلها بتعود بالخير على الناس. فنفسنا الاستثمار طبعا هذا الرقم يتضاعف، لأنه كل مليم بيجي، كل جنيه بيجي بيجيب الخير للناس معاه. طب وإيه التشكيك والشائعات اللي بتنول المجال ده يا أستاذ أحمد؟ يعني دلوقتي لو في حد على الفيسبوك بيشوف سوشيال ميديا بي بي بي بيتعرض ليها كتير، إيه المجال التشكيك بيتكلموا؟ هو بيشكك عشان الناس ما تحسش بأي إنجاز. وإحنا قلنا هذا الكلام ده، إحنا لنا سنين قلناه، إنه بيحاول يخلي الإيجابي يحوله إلى سلبي والسلبي يحوله إلى كارثي، والناس ما لا تشعر بأي شيء بيحصل وتحس إنها ماشي في طريق مسدود، لأنه هو الخبث بتاع أعلام الشر إن هو بيعمل اللعبة اللي إحنا حذرنا منها. إحنا قاعدين، أنا قاعد معاك وفت في الإذاعة المصرية وبقول لك في أزمة في الأسعار، وفي الناس استحملت الفترة اللي فاتت عشان تبني بلدها وتبني وطنها وموجودة خلف القذائف، فمش بننكر. هو بقى يستغل هذه الأزمة ويحاول يلون بها الحالة كلها في مصر، انها كلها يلونها باللون الاسود وتبقى هي دي الحالة الموجودة، والناس ما تحسش بباقي اللي بيحصل في البلد. لكن الناس طبعا الطرق حساها، اللي حاصل في خدمات الصحية، المبادرات الرئاسية كلها الناس حساها. يعني انا يعني لما نتكلم على المبادرة الخاصة بالسمع والكلام والكشف على الاطفال حديث الولد، يعني لما يوصلوا، يعني عدى النهاردة 4 مليون و400 ألف. ما احنا عندنا 4 مليون و400 ألف أسرة شافوا المبادرة بعينيهم. لما نتكلم على مبادرة الأطفال حديث الولادة، عندنا 1,800,000 831,000 تحديدا. طيب دول، ما هو في 1,800,000 سيدة تم الكشف عليها علشان صحة الأم والجنين يبقوا تحت الرعاية. المبادرة الخاصة بالأمراض الوراثية، لما يبقى النهاردة كسرنا يعني حاجز 1/4 مليون طفل في الأمراض الوراثية، ودول 19 مرض وراثي خطرين كلهم وتوفر لهم العلاج وتوفر لهم كل حاجة، لأن ده في 3000 فريق طب شغالين المبادرة الثلاثة دول. طيب الناس دي 1/4 مليون أسرة دول، الأمراض الوراثية الخطرة دول، عارفة حضرتك في أسر بتعاني معاناة مريرة، لأنه طبعاً أولا المراكز الطبية الخاصة بالحالات دي قليلة، 19 مركز في مصر، التكلفة عالية جدا، بيلفوا 7 دخات علشان يشوفوا أو عشان يعرفوا ابنهم عنده ايه أصلا، وبعد كده تبدأ مرحلة العلاج، والحاجات دي بتطول. فشوفي لما طفل لغاية ما يكبر في معاناة مريرة هو وأسرته. أنت النهاردة المبادرة دي شوفي حلت كم ألف حالة. وخلي بالك يا أستاذ أحمد كمان في جانب وعي توعوي، يعني في أسر مش عندها أطفال مريضة ولكن عرفت وفهمت مثلا وفراحت بعتت أطفالها عشان وراحت عشان تطمن، والوقت عامل الوقت مهم جدا طبعا في زرع القوقعة. فالناس دي أكيد حاسين غير بقى المبادرة العظيمة الخاصة به إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية. أنا شايف أعظم مبادرة في مبادرة الصحة كلها، لأن زي ما قلنا قبل كده كان الناس منتظرة يعني مصيرها السيء، مش عايزين نقول مصيرها الأسود، وفجأة الأمل بيتجدد والدولة بتقول لها احنا جاهزين نتعامل مع الحالة بتاعتكم، ف يعني خلاص دوركم جه وتعالوا. بيتم التواصل معهم طبعا، لما بيتم العملية بيتم التواصل والتأكد طبعا العملية بأقصى مدة النهاردة 2 أسبوع. أيوة حقيقي. بعد ما كان الشهور يعني 10، يعني حد عنده مرض خطير جدا قاعد مستني دوره بعد 12 شهر. يعني ده أي إنسانية، يعني أي إنسانية، يعني حد عنده القلب ولا حاجة ولا مرض وفي عامل الوقت خطير جدا ويقولوا له قدامك 11 شهر ولا حاجة علشان ينتظر. النهاردة أقصها مدة 2 أسبوع، لما تعمل عملية 1.8 مليون مواطن وعندك 226,000 مواطن بيتم يعني الاتصال من يناير لمارس، 226,000 طالبين خدمات من هذا النوع في 2023 لوحديها، لما يبقى عندك 137,000 مواطن تم الاتصال بهم وتابعتهم عشان يتأكدوا من نجاح العمليات وانه ما تعمل لهمش العملية ومشوا خلاص ومحدش سأل فيهم بعد كده. طب ما كل دول مواطنين حاسين بالموضوع، هنا في الريف وفي كل مكان في مصر دلوقتي، الناس اللي في حياة كريمة، لما يبقى عندك 333 مركز خدمات حكومية وزيهم تقريبا 330 مركز خدمات بيطرية. طب الناس اللي كانت بتروح البندر أو بتروح أماكن بعيد علشان تعالج أو تطلع أوراق تخص ثروتها الحقيقية اللي بتاكل منها عيش في الريف، والناس اللي كانت علشان تطلع ورقة من الشهر العقاري ولا من البريد ولا كانت بتروح البندر ودول ناس غلابة يعني، الناس مش مستحملة المواصلات وتضربيها في اتنين رايح جاي غير وقتهم غير صحتهم غير ناس كبيرة في السن أحيانا عليهم. طيب دول كانوا بتعاملوا ازاي؟ النهاردة حاسين في هذه الأماكن باللي جرى الناس اللي تعملوهم 999 مركز شباب، الشباب دول كانوا بتعرفيش بيروحوا فين قبل كده، يعني كنا بنسيبهم لمين؟ ما هو كنا بنسيبهم للجريمة أو للتطرف صحيح. أو للأفكار الضالة. النهاردة 990 مركز شباب معمولين في هذه الأماكن، النهاردة لما 3828 برضو بنحفظ الأرقام للناس دي 28 أو 38 28 مسكن حديث في القرى الخاصة بحياة كريمة في الريف. طب الناس دي كانت ساكنة ازاي؟ غير بقى عدي بقى عشرات الألوف من البيوت اللي اتسقفت أو تركب لها إزاز أو اللي اتدهنت اللي احنا بنشوفها في بعض البرامج والحلقات الخاصة بحياة كريمة. طب الناس دي كانت عايشة ازاي؟ فكل دي يعني هنهو بنعترف بموضوع الأسعار، بس لازم نشوف الصورة كاملة، ولازم ناس اللي ما يعني في ناس ممكن ما استفادتش من حاجات من دول، ربنا ما يخليهم يجربوا انتظار في عمليات جراحية ولا يجربوا أي حاجة طبية. بس الناس اللي حست أكيد شايفة، وأكيد الناس التانية حاسة بيهم والاستفادة اللي حصلت ليهم. بعد الفاصل عايز أتكلم مع حضرتك عن الشعور بالاستفادة من خلال معالجة مشكلة كبيرة جدا احنا بنواجهها، هي الزيادة أو الانفجار السكاني. طبعا. بعد الفاصل نكمل كلامنا. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. شركة مصر للطيران تسير 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام. وزير التنمية المحلية يعلن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة. مئات الفلسطينيين يشيعون الشهداء الذين قتلوا أمس برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية. ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يعتبر أن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها انتهاكا للقانون الدولي. الأمم المتحدة تؤكد أن الصادرات الغذائية والأسمدة الروسية والأوكرانية لا غنى عنها لدعم الأمن الغذائي. مقتل 6 وإصابة 5 في ضربات صاروخية شنتها القوات الروسية على شرق أوكرانيا. فرنسا تعرب عن رفضها اتهامات لجنة الأمم المتحدة بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. وزيرة الثقافة تؤكد أن انطلاق مشروع الأساتذة يهدف لإعادة صياغة التراث المصري الموسيقي بأساليب متجددة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. من جديد عدنا ليكم ومواجهة. والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت وفريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، كانت قبله أماني هلال وكريم فرج في الإخراج، وأنا معكم هذا الفيشاوي. برحب مرة تانية بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك سلام هادي. والحقيقة أستاذ أحمد، أنا كنت قبل فصل بكلم حضرتك عن موضوع مهم جدا، وحضرتك بتتكلم عن الشعور بالتنمية وأهميتها، فكنا بنتكلم على أي أساس إحنا هنحس بهذه التنمية إلا إذا عرفنا نواجه مشكلتنا الكبرى. وخلينا كده دايما نتكلم عنها، هي الزيادة السكانية. والحقيقة أن في مقالات كتيرة بتتكلم عن الزيادة السكانية في عدة جرائد النهاردة، وبتتكلم عن هذه الأزمة اللي إحنا مش عارفين نعالجها لغاية دلوقتي. يعني فكرك إيه اللي ممكن، إيه الخطة الجديدة اللي بنفكر فيها في الجمهورية الجديدة عشان نواجه المشكلة دي، الزيادة السكانية؟ واحنا قدام مشكله مزمنه جدا. خدت نفس عميق. خلصتي بقى مهمتك في السؤال الصعب. صعب، انا عارفه صعب، لانه في معتقدات وافكار وثقافات وموروثات، مش بس زياده سكانيه دي حاجه كده جت من يوم وليله، فمواجهتها اكيد صعبه وطويله الامد. هو طبعا يعني المفروض تبقى زياده سكانيه قوة من قوة الدولة، يعني في دول تانية وكل حتى خبراء الاقتصاد بيعتبروها قوة من قوة الدولة الشاملة، يعني قوة قادرة على العمل، قادرة على العطاء. لكن ده صحيح لما يبقى فيه أكتر من حاجة متوفرة، أهمها الموارد. لما يبقى فيه موارد متوفرة تقدر تستوعب الناس دي، أهلا وسهلا. لكن ده مش متوفر في حالة مصر. لما يبقى قدرت الحكومات إنها تضاعف الدخل القومي للبلاد. وبالتالي ده محتاج تخطيط طبعا ومحتاج إرادة ومحتاج حاجات كتير. عملناه الحق يعني فترة من فترات على الستينات عملناه، لكن برضو للأسف 50 سنة اللي سبعة 2014 ما حصلش هذا النوع من التخطيط أو هذا النوع من وهذه الأرقام ما تحققتش تاني، فالمشكلة السكانية بقى قعدت تتضخم وتتضاعف، وبقت مشكلة مش إضافة لقوة الدولة، بقى خصم من قوة الدولة، لأنه مش معقول إحنا يا أستاذة ميادة بنزيد 2.5 مليون نسمة في السنة، 2.5 مليون يعني دولة كل سنة، في دولة جديدة في مصر كل سنة. الناس لما تعرف يعني بتبسط شديد جدا، 2.5 مليون دول محتاجين كم ألف مدرسة، ومحتاجين كم ألف خدمة طبية في مستشفيات، الأصعب بقى محتاجين كم ألف فرصة عمل. فرصة العمل في مصر بتكلف المتوسط 300,000 جنيه للفرصة الواحدة، ممكن تزيد في بعض الوظائف، ممكن تقل في بعض الوظائف، لكن المتوسط العام من 300,000-400,000 جنيه للفرد. اضربي بقى في 2.5 مليون، شوف انت محتاجة أموال ضخمة قد ايه. محتاجين أمن، محتاجين طرق، محتاجين مساحات خضراء، محتاجين ملاعب، محتاجين خدمات ثقافية. فإحنا في أزمة كبيرة طبعا، لأنه حتى لما بتنزل ويحصل نجاحات في التعامل مع هذه الأزمة بنوصل لواحد 1.9، ده أقل نزول نزلناه 1.9، يعني 2 مليون برضو في السنة. لكن برضو بنوصل بنطلع عن الرقم 2.6، يعني برضو 2.4-2.5 ده متوسط. فمشكلة كبيرة جدا لما تضربي في 100 مليون، يعني 2.5-2.6 مليون مواطن في السنة، مشكلة كبيرة جدا. طبعا حضرتك أشرت بذكاء إلى تعدد الأسباب، موروث ثقافي. المرأة المصرية لسه كانت يعني أبو لحد النهاردة في بعض الأماكن بتتكلم على ظل الرجل ولا ظل حيطة، اربطيه بالعيال، الحاجات اللي كلنا عارفينها. طبعا الدولة النهاردة حتى يعني تصور مختلف عن اللي فات، لأنه تعملت دراسات علمية عن إعلانات تنظيم الأسرة اللي كانت موجودة، والدراسات قدمت نصايح للدولة، قالت لها يعني الإعلانات كانت بتجيب نتيجة عكسية. لما الإعلان يطلع أنه السيدة في الصعيد وفي الريف هتنظم الأسرة مثلا من غير رغبة الزوج، فيجيب مردود سلبي. لما يطلع الإعلان أنه في بعض يعني الحاجات اللي اتعملت أنه ممكن في سخرية من الموضوع، فكان الزوج في الصعيد والريف بيجيب بياخد موقف عكسي. فالإعلانات كانت موجودة، حتى الإعلانات كنا بنديرها بشكل خاطئ. النهاردة في تصور مختلف بقى، ابتدى للأمانة في يعني أو انطلق في كل الاتجاهات عشان نبقى أكثر دقة، لأنه ابتدى الداعية في المسجد يبقى أكثر استنارة ووعي بالموضوع، وعارف بقى الجدلية القديمة الفرق بينها بين التنظيم والتحديد، والكلام اللي كان بعض الشيوخ المتشددين بيستغلوه، وانه الرزق من عند ربنا، واحنا كلنا عارفين ان الرزق من عند ربنا، احنا مفيش جدال في هذا الموضوع، لكن ازاي ننظم هذا الرزق وازاي نوزعه على اولادنا بشكل اكثر كفاءة، وازاي يبقى استفادتهم منه على الوجه الامثل. ابتدينا نبحث على التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف، فابتدت بقى الموروثات لسه بتكلم عنها دي ما تبقتش موجودة، يعني ظل الرجل ولا لا ظل العمل بقى ولا ظل الحيطة، لأنه هي عندها شغلها. أيوة. لما بيحصل حمل بتتعطل، فلوسها بتقل، الترقية بتروح، فابتدت حريصة أنه شغلها يبقى وينجح، فابتدى موضوع الحمل يبقى أقل من الأول. وما بقتش محتاجة أنها تتجوز مرة تانية لو حصل طلاق، لأنه عندها ما يكفيها من شغلها وبكد يعني جهدها وعرقها، قادرة أنها تربي أولادها، وقادرة أنها تعف نفسها، وقادرة أنها تستقل بذاتها في حياتها. ابتدينا لسه قايلين مراكز الشباب، الطاقة اللي بتخرج طاقة الأطفال، فبتبقى الأسرة مبسوطة بأولادها، بتبقى يعني ابتدت تشوف بقى نتاج التربية السليمة، فابتدت تبقى مقتنعة بان 2-3 اطفال بالكتير افضل من يبقى عندنا 6-7 ومش عارفين ان لقلهم اماكن يتعلموا فيها يشتغلوا فيها يعيشوا فيها. فده كله ابتدى يتأثر لما المكتبات بقى والشغل الخاص بوزارة الثقافة ابتدى يزيد، ابتدى في تراجع يحصل في موضوع الخرافة والشعوذة والحاجات اللي مرتبطة بهذا النوع من الأمور بزيادة السكانية، الحجاب ومش الحجاب والأعمال والحاجات اللي كانت الخرافات في وعمالة الأطفال يا أستاذ أحمد. يعني عمالة الأطفال تعملها قانون كامل لأنه الناس بتخلف كتير عشان تشغل الأولاد. تعمل لها قانون كامل، وابتدى يبقى فيه عقوبات للعمل تحت السن، وابتدى يبقى فيه فرق بين العمل وبين التدريب، يعني أمور كتيرة اتظبطت. فأنا ما ده اللي بقول لحضرتك عليه، إنه ابتدى التعامل مع المشكلة السكانية مش بشكلها المباشر القديم. الأدوات والوسائل والمركز الأسرة لوحدهم وتيجي الإعلانات كمان كانت غلط، لا ابتدى الموضوع يتم الاشتباك معاه بشكل كامل وفي كافة اتجاهاته، من أول الدعاية اللي بيقول كلام سليم على المنبر اللي كانوا بيأثروا في الناس كتير ويعني خليها على الله وأنه ربنا هو اللي بيرزق، والكلام اللي ممكن يبقى صحيح في مضمونه لكن في الغرض منه لما بيتقال بهذا الشكل الخاطئ كان بيؤدي إلى مشكلات كبيرة. نتمنى أنه يبقى عندنا موارد وعندنا إمكانيات تسمح به زيادة سكانية، لكن للأسف مش موجود، ولغاية ما التنمية دي تؤتي ثمارها ويبقى عندنا مضاعفة للدخل القومي ونقدر نستوعب يعني نبني مدارس لكل الناس ونبني مستشفيات لكل الناس ونعمل طرق لكل الناس ونوفر فرص عمل لكل الناس، ساعتها بقى يبقى نقدر نتكلم في موضوع زيادة سكانية بشكل مختلف. لكن إلى حين ذلك هي مشكلة وأزمة كبيرة لازم نواجهها ولازم نشوف لها حلول، والحلول ابتدت في نتائج كتير كويسة، رجعت الزائرة الصحية لسه كنا بتكلم على الست طبعا وبتبقى صديقة ليها وبتكلموا كلام ممكن ما يبقاش صالح للحديث بشكل مباشر أو في وسائل الإعلام. لكن كمان عايز أقول لحضرتك عايزين زي الراجل كمان يا أستاذ أحمد علشان الثقافة كمان اللي عند الراجل، وهو الست برضو ساعات بتكون يعني إيه مغلوب على أمرها يعني، وبعدين الزوج ده مثلا ليه أم ليه أهل، إحنا عايزين كمان لأنه اكتشفوا كمان إن الحما والأم ليها دور كبير قوي في موضوع الزيادة. هو ده بقى لما بتعمل توعية عامة الإعلام بيلعب دوره والأسرة بقى والأسرة كل ده بينعكس على كل دول. لكن لسه كنا بنتكلم على اللي حصل في الريف في حياة كريمة. أيوه. لما يبقى فيه يعني احنا قدام في حدود 322 مركز تنظيم أسرة جديد، يعني ده معناه 322 قرية راح لهم أماكن تقدر المرأة المصرية تتعامل فيها بشكل منظم وعلمي وصحي وآمن عن بقى الداية والكلام الغير علمي وغير صحي اللي كان موجود قبل كده. فلا دلوقتي في خطة خطوات وفي خطة شاملة للتعامل مع الموضوع مختلفة تماما عن اللي كان موجود قبل كده. بس طبعا الأزمات المزمنة اللي زي كده اللي لها سنين، انا عايز اقول لحضرتك احنا لنا 200 سنه تقريبا نفس النسبه في زياده مش بنزيد 2.5 كل سنه، بس نفس النسبه اللي هي 2.5 دي موجوده، ممكن تبقى 2.5 من 4 مليون زي كده سنه 1840 1850، ممكن تبقى من 20 مليون زي ما كنا في الستينات، لكن النسبه نفسها ثابته يعني او تقريبا ثابته، لكن الزياده هي تغير عشان النسبه من كام، يعني نسبه 2.5 دي من كام مليون، فالزيادة دلوقتي من 100 من 100 مليون وشوية، طبعا 2.5 مليون كل سنة، فده صعب جدا. لكن الخطوات اللي بنقول عليها دي كلها مؤكد هتؤتي ثمارها، بس طبعا ده بيتأخر شوية الأثر بتاعه. احنا بعد الفصل يا أستاذ أحمد زي ما كلمت حضرتك عن معطلات التنمية أو معوقات الشعور بالتنمية، جه إلى ذهني دلوقتي مقاومة الفساد، وإحنا بقينا فين دلوقتي بعد 10 سنين؟ الحمد لله يعني في خطة متسارعة لمقاومة الفساد. بعد الفاصل هسأل حضرتك عن الأرقام في مكافحة الفساد. يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني يا حبي شعيني عليكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أنا كنت بسأل حضرتك يعني والحديث النهاردة أخذنا عن معوقات التنمية وإن إحنا نشعر فعلا بالتنمية الزيادة السكانية وجه دلوقتي إلى ذهني، لأنه كمان دلوقتي يعني في خبر عندي صوتك مسموع تنقل 670 ألف شكوى من المحافظات، ووزير التنمية المحلية بيقول أنه حلينا 97.7 من عشرة، وتجاوبت القيادات المحلية وتجاوبهم هو أساس لتقييم الأداء. أكيد من ضمن المشاكل دي في فساد بيحصل أحيانا، والناس بتقول وبتتكلم وبإيجابية وبتعبر وصوتها مسموع، فإيه أخبرنا في مكافحة الفساد بعد 10 سنين؟ لا ده لا ده واحد من الملفات المهمة جدا، وأنا حطه من ضمن 4 ملفات اقتحمهم سيادة الرئيس من 2014، وللأمانة اقتحمهم كلهم في وقت واحد، وكلهم كانوا من أحلام المصريين المؤجلة، لأنه فيهم يعني اتصال بدوائر إقليمية ودولية، كان يعني ما يشبه كده فيتو، إنه ما حدش يقرب منهم، اعتراض يعني ما حدش يحكم مصر ويقرب منهم. ليه يا أستاذ أحمد؟ لأنهم زي ما بقولي كده أحلام مصرية مؤجلة، دورهم هيبقى مهم جدا في تقدم هذا الوطن، وللأمانة الرئيس اقتحمهم كلهم في وقت واحد. يعني حلم تنمية سينا ده 40 سنة بنتكلم ومفيش حاجة بتحصل. أيوة. النهاردة فاتحين تنمية في سينا، الناس لو شافتها على حقيقتها وشافتها بشكل صحيح هتبقى مسعيد، المصريين هيبقوا سعداء جدا، لانك بتعمري سينا وبتزرعيها بالبشر قادره انها تسعى ب 6-7 مليون ان شاء الله. بس انت كده خليتني افكر في حاجه يا استاذ احمد، يعني هو الفساد مشكلة. الفساد المتعارف عليه انه مثلا في امور بتتعطل، يعني كونك انك انت بتنمي مكان بيطلع لك منه خير وامن وامان، ومن المهم انك انت تنميه، يبقى انت كده قضيت على الفساد في المكان ده. قضيت على الإهمال والقدرات المعطلة والإمكانيات غير المستغلة، وحطيها على خط التنمية والإنتاج والتقدم، لأنه ما ينفعش 61 ألف كيلومتر مساحة سيناء، زي ما بنقول عشان نقربها للناس بنقول يعني قد 6 مرات بلد كلنا بنحبه هو لبنان. يعني سينا دي قد لبنان 6 مرات، عندنا 6 لبنان في سينا بس. فتخيلي بقى سينا لبنان اللي فيه 18 طائفة عايشين بقى في كل مدن لبنان دي، طرابلس وصيدا والنبطية وصور وبعلبك وجبل الشوف وقليم التفاح، سينا قدها 6 مرات. فعشان ننميها محتاجين جهد كبير جدا، والجهد الحمد لله من هذا النوع بيبذل دلوقتي. الحلم الثاني حلم النووي المصري اللي كان مؤجل من ساعة ما ودينا أنشاص للأبحاث العلمية والطبية. النهاردة بنعمل محطة 4 مفاعلات على أحدث يعني مستوى في العالم، يعني نسبة الأمان عالية جدا، نسبة التأمين والتحصين عالية جدا، بنعمل خبرات حواليها وبنستفيد وبنعمل كوادر. فده حلم من أحلام المصريين المؤجلة. تحديث الجيش المصري على أحدث مستوى وموجود على أي تصنيف عالمي، ده برضو كان حلم مؤجل. أيوة. وكان عليه برضو كل دول عليهم اعتراضات اقليميه ودوليه، لانه مزعجين لناس في المنطقه وناس في العالم. ايوه. الرابع بقى اللي حضرتك اتكلمت عنه اللي هو ملف الفساد. لان في جزء من اجزاء منه مرتبطه بين الداخل والخارج، لما تيجي تقلمي اظافر فسده كبار اتعودوا طول 50 سنه يستغلوا هذا الشعب ويسرقوه. ايوه. يعني احنا بنتكلم على الفساد في المحليات ده بالنسبة لهم حاجة بسيطة، لكن احنا بنفتحين شوفي هم يعني وزير التنمية المحلية بتكلم على 97 اكتر من 97% استجابة. ده معناه انه لو في حد مهمل، لو في حد مرتشي، لو في حد بيستغل ثروة البلد تم الابلاغ عنه. نتمنى كل الناس تبقى بهذه الايجابية، اللي يشوف حد مهمل يا جماعة ما يسيبوش، اللي يشوف حد فاسد ما يسيبوش، لان دي يبلغ على طول يبقى ايجابي، لأن دي ثروة الناس الغلابة، ثروة البسطة، ثروة الشعب كله. حتى غير الغلابة، ما ثروة المصريين كلهم محتاجين نحافظ عليها ضد الفسدة والمرتشين اللي بيستغلوا سلطاتهم بشكل منحرف. كل دول لازم نواجههم. لكن احنا بقى ردا بقى على سؤالك بشكل مباشر، كل الأجهزة الرقابية واخدة ضوء أخضر تضرب بلا رحمة. ناس تقول لك دلوقتي واكيد مع نفسه بيقول لك يا عم ده الفساد كتير كبير جدا وموجود في كل طبعا هيبقى موجود، لان احنا بشر، ما فيش بشر في الدنيا موجودين في مكان الا ما هيبقى فيه انحراف. لازم يبقى الشر موجود لازم، لكن هو العبره بقى هل الفساد بيتواجه ولا لا. يعني هل زي فترات سابقه الناس كده في السلطه وفي تزاوج بين السلطه ورأس المال والقوانين بتطلع لصالح فئه معينة عشان يتربحوا ولا وسايبين كده فساد للكبار وبيضربوا في الصغار بس، ولا النهاردة فاتحين في كل الأرقام بقى والمعلومات بتقول يعني عندنا وزير واخد حكم، عندنا محافظ واخد حكم، عندنا نواب محافظين واخدين أحكام، عندنا 6 رؤساء أحياء كبرى في القاهرة الكبرى بس في محل محاكمتهم أو محل قضاء عقوبة، عندنا 3 مستشارين وزراء نفس القصة، عندنا وكيل لمؤسسة مهمة سابق جهاز مركزي للمحاسبات تحديدا محل محاكمة، عندنا قضاة حكم، وعندنا ما فيش حد النهاردة كبير على القانون. عايز أقول لحضرتك في 2020 412 قضية جنائية عملتها الرقابة الإدارية، 412 في سنة واحدة، 412 قضية جنائية يعني مش إهمال بسيط ولا حاجات تخص النيابة الإدارية، لا ده 412 قضية جنائية في 2020 لوحدها. طبعا بقى السنين نفس القصة بس دي كانت مؤثرة لأن 412 قضية جنائية، عندنا قضية وشوية كل يوم من القضايا الكبيرة بقى، استغلال نفوذ، استيلاء على أموال عامة، رشوة. فدي مرة الرقابة الإدارية في قضية واحدة جايبة 5.4 مليار جنيه في قضية واحدة، لأن رجعت أرض ساحل في دمياط كانت تم التلاعب وتغيير أوراقها وهي ملك للدولة وخدوها بعض الأفراد. فتخيلي قضية واحدة 5.4 مليون جنيه. في ديسمبر اللي فات في أسبوع واحد 47 قضية في المباحث الأموال العامة مرجعين 79 مليون جنيه. يعني لما بحث الأموال العامة في ديسمبر اللي فات في أسبوع 47 قضية 79 مليون جنيه رجعته. في مرة في 48 ساعة في يوليو 2017 الرقابة الإدارية دي مرجعة عاملة 7 قضايا رشوة في 48 ساعة، 7 قضايا رشوة كبار. فالفساد موجود، أي تجمع بشري ما هيبقى فيه فساد مش هينتهي من العالم، الشر مش هينتهي من الكون، لكن السؤال هل الدولة بتحاربه ولا لأ؟ بتحاربه وبتحاربه بأقصى قوة، والناس بس تبقى إيجابية. كمان في حاجات كتير ممكن تبقى مش بتتنشر، لكن احنا عايزين الناس تبقى إيجابية وتدافع عن مصالح بلدها ومصالح شعبها، واللي يشوف إهمال يبلغ لأنه ممكن إهمال يبقى أكتر من الفساد، واللي يشوف فساد يبلغ ما يسكتش لأن دي ثروة الناس كلها. احنا في 30 ثانية أستاذ أحمد هنختم مع حضرتك برنامجنا، بس وزارة الثقافة بتؤكد أن انطلاق مشروع الأساتذة بيهدف لإعادة صياغة التراث المصري الموسيقي بأساليب متجددة. امبارح طبعا احيا الفنان مدحت صالح الحفل وغنى لاغنيات كتيره لمطربين من التراث. حفظنا على التراث من هذا المشروع امر مهم للقوى الناعمه المصريه بلا جدال، يعني القوى الناعمه كبيره جدا وعريضه جدا ومتنوعه. أيوة. ومحتاجه جهد كبير جدا، لانه ما ينفعش يبقى عندنا قوى ناعمه معطله، والا هنسمح يعني ممكن المكانه بتاعتنا هتبقى محل منافسة. صحيح محدش عنده الإمكانيات بتاعتنا، خصوصا الإمكانيات البشرية، لأن دي حاجة يعني عند ربنا القدرة على الإبداع دي في كل المجالات، في الأدب، في الكتابة، في التمثيل، في الغناء، في الموسيقى، في التأليف، في التلحين. لكن لا يصح يبقى عندنا كل هذه القوة في كل المجالات، حتى في النحت، حتى في البلاي، في كل حاجة، وتبقى معطلة ومش مستغلة ومش وعليها غبار كده، لا يصح، لأنه حرام. شعبنا يستحق الكتير وعندنا ما يكفي من إمكانيات، خصوصا الإمكانيات البشرية اللي ممكن يبقى صعب تبقى موجودة في أماكن تانية. أنا بدعوك يا أستاذ أحمد أنت وكل مستمعين، الأول بشكرك على الحلقة المميزة النهاردة، تكلمنا فيها عن معوقات التنمية، وإن شاء الله نجد لكل مشاكلنا إن شاء الله الحل في أسرع وقت للجمهورية الجديدة. بشكرك أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، وبشكر كل فريق العمل، رأفت موسى على هندسة الهواء وكريم فرج في الإخراج، وبدعوكم وبدعو كل مستمعينا لسماع صوت مهم جدا، صوت مصر أصيل لمحمد منير يغني مدد حتى دقات الثانية.